الجزء الحادي عشر من صفحة الأعشاء صفحة 231. وهذه التقطيع بتدريس المدرسة الصالحية المجاورة لتربة الإمام الشافعي رضي الله عنه كتب به لقاضي القضاة تقي الدين ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز من إنشاء القاضي محي الدين بن عبد الظاهر. وهي الحمد لله شافي عي البحث بخير إمام شافعي، والآتي منه في الزمن الأخير بمن لو كان في الصدر الأول لأنثنى لأثنى على ورعه ودينه كل صحابي وتابعي. ومفيد الأسماء من وجيز قوله المحرر ما لولا الصبق لما عدل إلى شرح وجيز والرفيع. نحمده على نعم ألهمت وضع الأشياء في محلها واستدعائها عند أهلها وتأتيها بما يزيل الإشكال بإنجذاب من شكله مناسب لشكلها. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يتبين بها المقال ويتبين بها الحق من الضلال. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه موضح الطرق إلى الحق المبين وناهجها إلى حيث مجتمع الهدى ومرتبع الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تهدي إلى الصراط المستقيم. ورضي الله عن أصحابه الذين منهم من جاء بالصدق وصدق به فتقوى فقوي سبب الدين المتين، ومنهم من فرق بين الحق والباطل وكان إمام المتقين وسمي أمير المؤمنين، ومنهم من جهز جيش العسرة فثبت دعش المسلمين، ومنهم من أعطاه صلى الله عليه وسلم الراية فأخذها منه باليمين. ورضي الله عن بقية الصحابة أجمعين. وبعد، فلما كان مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رضي الله عنه هو شهدة المتلفظ وكفاية المتحفظ وبهجة المتلحظ وطراز ملبس الهدى وميدان الاجتهاد الذي لا تقف أعنة جياده عن إدراك المدى، وقد تجملت ديار مصر من بركة صاحبه بمن تشد إليه الرحال وتفخر جبانة هو فيها حال، وبيد هو جوهر علومه وحال، ومن يحسن إلى ضريحه المنيف الاستناد، وإن قرأت كتبه لديه قيل ما أبعد هذا المرمى الأثنى وما أقرب هذا الإسناد وما أسعد حلقه تجمع بين يدي جدته يتصدر فيها أجل حبر ويتصدر لنشر العلوم بها من عرف بحسن السيرة عند الصبر، ومن لولا خرق العوائد لأجاب بالشكر والثناء عليه صاحب ذلك القبر كلما قال صاحب هذا القبر حسن بهذه المناسبة أن لا ينتصب في هذا المنصب إلا من يحمد هذا السيد الإمام جواره ومن يرتضيه منه رضي الله عنه حسن العبارة، ومن يستحق أن يتصدر بين نجوم العلماء بدارة تلك الخطة فيقال قد جمل الله به دارة هذا البدر وعمر به من هذا المدرس داره الذي يفتقر إلى تنويل نعمه وتنويه قلمه، ومن الأئمة كل غني ويعجب ببلاغة خطبه وصياغة كتبه من يبتلي ومن يبتني، ومن يهنأ المستفيدون من عذوبة ألفاظه وصفاء معانيه بالمورد الهني، ومن إذا سحى سحابه الهطال اعترف له بالهمو والهمول المزني، والذي لسعد جدة من أبيه ليس أكرم به من ليس وأكرم ببنيه من أشبال وأعزز به من فاتح أبواب إشكالات عجز عن فتحها القفال، ومن إذا قال سكت الناس، ومن إذا قام قعد كل ذي شماس، وإذا أخذ بالنص ذهب الاقتياس، وإذا قاس قيل هذا بحر المذهب المشار إليه بالأصابع في مصره جلالة ولا ينكر لبحر المصر الإشارة بالأصبع ولا القياس، ومن يزهو بتقي قلبه ورقي جوابه لسان التعويل ولسان التعويل كما يميس بحاطته وحياطته قلم التقوى وقلم التنفيذ، ومن يفخر به كل عالم مفيد إذا قال أنا بين يديه طالب وأنا له تلميذ، ومن حيثما التفت وجدت له سؤددا جما وكيفما نظرت رأيت له من هنا وزارة ومن هنا خطابة ومن هنا مشيخة ومن هنا تدريسا ومن هنا حكما، فهو الأصل ومن سواه فروع وهم الأسماد وهم الينبوع وهو مجموعة السيادة المختار منه الإفادة، فما أحسنه من اختيار وما أتمه من مجموعة. وكان قاضي القضاة، سيد العلماء، رئيس الأصحاب، مقتدى الفرق، قدوة الطوائف، الصاحب تقي الدين عبد الرحمن، ولد الصاحب قاضي القضاة تاج الدين، بنت الأعز أدام الله شرفه ورحم سلفه. هو منتهى رغبة الراغب ومشتهى منية الطالب، ومن إذا أضاءت ليالي النفوس بأقمار فواتيه قيل بياض العطايا في سواد المطالب. ومن تتفق الآراء على أنه لسن الكهولة شيخ المذاهب، ومن عليه يحسن الاتفاق وبه يجمل الوفاق. وإذا ولى هذا المنصب ابتهج بولايته إياه مالك في المدينة وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم في العراق، واحترت به وبمجاوره وبمجاورة فوائده من ضريح إمامه جوان ذلك القبر طلبا. وقالت الأم: لقد أبهجت رحم الله سلفك بجدك وإباءك جدا وأبا، ولقد استحقيت أن يقول لك منصب سلفك رضي الله عنهم أهلا وسهلا ومرحبا. وهذه نسمات صبا كانت الإفادة هناك تعرفها منك من الصنع. فالحمد لله على من أعطى قوس ذلك المحراب باريا، وخص بشق سهامها من لا يزال سعده مباريا، وجمل مطلع تلك السماء ببدركم باتت عليه الدرر تحسد دراريها، وألهم حسن الاختيار أن يجري القلم بما يحسن بالتوقيع الشريف موقعه، ويجمل في أثناء الطروس وضعه وموضعه. فرسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني أجراه الله بالصواب، وكشف بانتيائه كل التياب، ولا زال يختار وينتقي للمناصب الدينية كل عالم بأحكام السنة والكتاب، أن يفوض إليه تدريس المدرسة الصالحية الناصرية المجاورة لضريح الإمام بالقرافة رضي الله عنه، فليحول ولينول كل ذي استفادة، وليجمل منه بذلك العقد الثمين من علماء الدين بأفخم واسطة تفخر بها تلك القلادة، وليذكر من الدروس ما يبهج الإسماع ويرضي الانتجاع ويجادل الانتفاع، ويجتنبه من أخلاف الفوائد الارتضاع، ويتناقل الرواة فوائده إلى علماء كل أفق من البقاء، وليقل: فإن الأسماع لفوائده منصتة، والأصوات لمباحثه خاشعة، والقلوب لمباهجه مخبتة، ولينهض قوى المسائل بما يحصل لها أعظم انتعاش، وليمت ما أماته إمامهم من البدع فيقال به له: هذا محمد ابن إدريس منذ قبت أنت عاش. وليسمع بعلومه من به من الجهل صمم، وليستنطق من به من الفهاهة بكر، وليحقق عند الناس بتعصبه لهذا الإمام أنه قد قام بالتنويه به الآن الحاكم ابن الحاكم أخو الحاكم، كما قام به في مسألة بنو عبد الحكم. وأما غير ذلك من الوصايا فهو بحمد الله صاحب الهامها وغالب أقسامها وجهينة أخبارها ومطلع أنوارها، فلا يعاد عليه ما منه استفاد، ولا ينصر عليه ضره ومنظمه في الأجيال. والله تعالى يعمل بسيادته معالم الدين وأكنافه، ويزين بفضله المتين أوساط كل مصر وأطرافه، ويضيف إليه من المستفيدين من بأرفاقه وإشفاقه يكون عيشه خفضا بتلك الإضافة، ويجعله لا يخصص حنوه بمعهد دون معهد ولا بمسافة دون مسافة، ويبقيه ومنفعته إلى سارية الإطافة واللطافة، وأطافه بهذه الأولاية تقول لكل طالب القرافة التي رافه: قل. ولما توفي قاضي القضاة بدر الدين ابن أبي البقاء تغمده الله تعالى برحمته، وكان من جملة وظائفه تدريس هذه المدرسة. كان السلطان قد سافر إلى الشام في بعض الحركات، فسافر ابنه أقضى القضاة جلال الدين حتى أدرك السلطان بالطريق على القرب من غزة، فولاه الوظيفة المذكورة مكان أبيه، وكان قاضي نور الدين ابن هلال الدولة الدمشقي حاضرا هناك، فأشار إليه القاضي فتح الدين فتح الله كاتب السر الشريف عامله الله بلطفه الخفي بإنشاء صادر لتوقيعه يصدر به للعلامة الشريفة السلطانية، فأنشأ له سجعتين هما. الحمد لله الذي أظهر جلال العلماء الشافعية بحضرة إمامهم، وقام سادات الأبناء مقام آبائهم في بث علومهم وصلاتهم وصيامهم، ولم يجاوز ذلك إلى غيره، فسطر التوقيع بهاتين السجعتين وعلم عليه العلامة السلطانية. وكان من قول نور الدين بن هلال الدولة للقاضي جلال الدين المذكور: إن هذا التوقيع يبقى أبيض، فإنه ليس بالديار المصرية من ينهض بتكملته على هذا الأسلوب. فسمع القاضي كاتب السر كلامه، فكتب لي بالتكملة على ظهره، وعاد به القاضي جلال الدين فأعطينه، وأخبرني بكلام ابن هلال الدولة وما كان من قوله، فتلكأت عن ذلك، ثم لم أجد بدا من إكماله، وإن لم أكن من فرسان هذا الميدان، فأنشأت له على دينك السجعتين ما أكملته به، فجاء منه تلو السجعتين السابقتين اللتين أنشأهما ابن هلال الدولة. وخص برئاسة العلم أهل بيت رأيته لهم في اليقظة ما يتمنى شيوخ العلماء أن لو رأوه في منامهم، وجاء من وسطه اقتضى حسن الرأي الشريف أن ننوه بذكره وتقدمه على غيره ممن رام هذا المقام فحجب دونه، والله غالب على أمره. وجاء في آخر: والله تعالى يرقيه إلى أرفع الذرة، وهذه الرتبة وإن كانت بدايته فهي نهاية غيره، وإن لنرجو فوق ذلك مظهرا. وقد أعوذني وجدان نسخة عند إرادة إثباتها في هذا التأليف لضاع مسودتها، ولم يحضرني منها غير ما ذكرته. وفيما تقدم من إنشاء القاضي محي الدين بن عبد الظاهر من توقيع القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز ما لا ينظر مع وجوده إلى غيره.